بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما الشرح فهو لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الصيام، وندعو الأخ حسام يعرض ما تيسر فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: الصيام في اللغة كل إمساك، فيدخل فيه الإمساك عن الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفطرات ولا المفطرات؟ المفطرات. وش الفرق بينها؟ المفطرات. إيه؟ المفطرات. المفطرات، نعم. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. أي نعم. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء يعني أتيت النهار أو جاءك النهار، أو أتيت الليل أو جاءك الليل. فمن يتسحر مثلا في الرياض، طبعا يتسحر قبل أهل المدينة بنصف ساعة تقريبا أو 28 دقيقة، لأن الفجر يطلع عندهم أبكر منه في المدينة. ثم إذا جاء طبعا وصل المدينة بالطائرة، هل يفطر مع أهل المدينة ولا يفطر مع أهل الرياض؟ المدينة. يفطر مع أهل المدينة. أي نعم. من طلوع الفجر في المكان الذي هو فيه إلى غروب الشمس في المكان الذي هو فيه. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا او على ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جبريل

وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. أي نعم، لم يفطر حتى يفطر الناس. شوف الفرق يعني، لأنه ليس متهما، إذا رآه وحده لزمه الصوم وليس متهما بأنه بيدخل رمضان، يعني فيه مشقة، فهو ليس متهم. لكن في الفطر فيه للنفس هوى، فلا بد أن يفطر مع الناس. قال: يدل لقبول قول الواحد العدل في رؤية الهلال حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم قريبا. هذا يعني في لهجة العامية لأولاد الحارة، إذا دخل رمضان قال جابوه الشروق، وإذا خرج قال جابوه أولاد الحارة، لأن هذا خروجه تهواه الأنفس. وهذا ما في جبلة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فلا عجب إذا كان أولاد الحارة يفرحون بخروجه يقول جابوها أولاد الحارة، بس يقدح في عدالتهم. أي نعم، الله المستعان. نعم. والقول الثاني أن من رأى هلال رمضان وردت شهادته أنه لا يصوم، كما أنه إذا رأى هلال شوال لا يفطر. ويدل للمسألتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن غريب. لكن القول الأول هو الراجح، أنه إذا رآه وحده وردت شهادته يلزمه الصوم فهو غير متهم. لكن له وجه القول الثاني، إذا رآه وحده وشك في رؤيته، حصل عنده شك لأنه لم يره غيره، فإنه حينئذ يغلب جانب الشك ولا يصوم. هل يظهر صومه؟ ها؟ كذا؟ لا يظهر فطره. أين أفضل؟ لا يظهر فطره. أين؟ إذا أفطر يعني برخصة مسافر، وكان أفطر أول النهار ووصل بلده في آخر النهار، فيستحب أن يمسك ولا يظهر فطره حتى لا يعني رحم الله امرؤا، أي نعم، كف عرضه عن الغيبة كما قال. نعم. قوله: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم، خروجا من خلاف أكثر العلماء، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. أي نعم. يدل إن خافتا على أنفس إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم. قال: يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإنه قيد الترخص بالقصر بالضرب في الأرض، وهو بدء السفر. ومثله الإفطار. وقد جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. وليس عليهما فدية لأنهما شبيهتان بالمريض، والمريض ليس عليه إلا القضاء، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا مع القضاء. فدية، أطعمتا عن كل يوم مسكينا فدية مع القضاء، إن كان الخوف على ولديهما فقط. نعم، لما روى أبو داود في سننه. لكن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء ولا فدية. لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام. لكن يطيقان الصيام مع المشقة، لهما رخصة أن يفطرا ويطعما، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قوله: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. والمريض إذا خاف ضررا، هذا من غير السفر، ليس مسافرا، لكن يخاف ضرر من الصوم كره صومه للآية. وستأتي الآية. نعم. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. المريض إذا خاف على نفسه ضررا بالصيام لا يصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، بما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. مكان كل يوم مسكينا. نعم. قوله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. نعم. من حصل له شيء من ذلك لم يفطر، لأنه لم يكن باختياره، وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قوله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. يدل لذلك إذا لم يأكل، يعني في النفل إذا لم يأكل ولو ما نوى، أما إذا أكل خلاص، هذا في النفل. أما في الواجب فلا بد أن يبيت النية من الليل ولو بزمن يسير قبل طلوع الفجر. نعم. يدل لذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني يعزم على الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الواجب، يحمل على الواجب. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن لم يبلغه خبر خبر دخول شهر رمضان إلا بعد الفجر فإنه يمسك بقية يومه ويقضي مكان ذلك اليوم، لأنه لم يحصل منه الصيام عند طلوع الفجر. نعم، إذا ما بلغه خبر دخول رمضان إلا بعد الفجر تخلفت النية، فعليه أن يمسك ويقضي. نعم، لأن النية تخلفت فهو في حكم المفطر. نعم. ويدل لكون صيام النفل لا يلزم فيه تبييت النية من الليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. أين هذا دليل على أن صيام النفل لا يلزم فيه تبييت النية من الليل. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم. أي صائم يعني نافلة، فصائم النفل أمير نفسه. نعم، صلى الله عليك. تبييت النية في الواجب، أي في الواجب في شهر رمضان تكفي نية دخول رمضان أو إذا نوى عند دخول رمضان أن يصوم رمضان، لكن لو تخلل ذلك سفر فلا بد أن يجدد النية، أو تخلل ذلك رخصة في الفطر من مرض ثم صح يجدد النية. أي نعم، وإذا بيت النية كل ليلة فهو أتم، لكن تكفيه النية الأولى أنه مسلم وسيصوم رمضان كله. أي نعم، فيكفيه العزم الأول بأنه سيصوم رمضان، حتى لو يعني نعم لو لم ينوي كل ليلة. نعم. قال: باب ما يفسد الصوم. قوله: من أكل أو شرب أو استعط أو استعط بدهن، يعني يدخل في أنفه دهن صعوط. أين؟ أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، أو احتقن أو استقاء فقاء، أو حجم أو احتجم فسد صومه ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. أيها. الأكل والشرب يحصل بهما الإفطار إجماعا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا استعطف وصل السعوط إلى حلقه أفطر، لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود بإسناد صحيح. صلى الله عليك. أقصد الطيب، ها؟ السعوط الطيب؟ لا، الصعوط قد يعني يستعط بصبر يستنشقه بقوة، أو يستعط يعني طيب إذا وجد في حلقة، أما شمه من بعيد لا يفطره. أي نعم، شم الطيب لا يفطر، لكن لو استعط به فوصلت مرارته إلى حلقه نعم احتياطا، وإلا ليس مأكولا ولا ليس مطعوما ولا مشروبا ولا في حكمهما ولا حجامة ولا في حكمها، لأن المفطرات يعني أصول المفطرات الثلاث أو الأربع: الأكل والشرب والحجامة والجماع. أين يعني أحسن الله عليك، يقول بعض العطور قوية جدا، يعني لو إذا وصل إلى حلقة إذا وصل إلى حلقه مثل الصبر قوي، الصبرة هذه لو استنشقتها وجدت طعمها في حلقك، طبعا هذه الأولى اجتنابه. نعم. وبعض العطور قوية مثل اللي يسمونه هذا اللي يسمونه المسك، المسك الأبيض أو المسك هذا السوداني هذا، من يوم يصلي بجنبك واحد متملطخ به يعني ما تستطيع تضبط صلاتك، قوية نافذة. أي نعم. وأنا أرى من مثل هذه الرائحة المؤذية أن تجتنب، يعني مثل البصل ومثل الكراث. أي نعم. ها بسم الله لا يزعل علينا بعض الأخوة المعتادين، كل حال من اعتاد شيئا. نعم. قال: ويدل لإفطار من استقاء حديث أبي هريرة رضي يعني الله، يعني استدعى القيء، استقاء استدعى القيء، أما إذا ذرعه من غير استقاء من غير أن يستدعي فلا يفطر. نعم. ويدل لإفطار من استقاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويدل لحصول الإفطار بالحجامة حديث ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجهما أبو داود بأسانيد صحيحة. وإفطار المحجوم بسبب خروج الدم منه بالحجامة، وأما الحاجم فلكونه يمص المحاجم فيطير إلى حلقه شيء من الدم، وإذا حصلت الحجامة بدون مص فإن الحاجم لا يفطر. لكن لا يخرج عن كونه حاجم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. التمسك بالنص يدل على فطرة، والله أعلم. على كل حال الشيخ فقيه، الشيخ الشارح. نعم. وإذا كان هذا يعني قول أئمة فرأيهم خير من رأينا، لكن النص يعني أولى. أفطر الحاجم والمحجوم، ما دام أنا أسميه حاجم خلاص. نعم. كما قال عليه الصلاة: أفطر الحاجم والمحجوم. ما علل النبي صلى الله عليه وسلم سبب فطر الحاجم أنه قد يعني بسبب المص يتطاير إلى حلقه، لا، ما دام كونه حاجم تسميه حاجما فيعمه النص. نعم. وحصول هذه المفطرات نسيانا لا يحصل به الإفطار، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا يعني من محاسن الإسلام، عدم المؤاخذة يعني بالذهول، بالنسيان، النسيان الذهول أو الخطأ. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإبر التي يدخل بواسطتها سائل في الجسم، في جسم الإنسان، في جسم الإنسان، فإن كان ذلك السائل مغذيا حصل به الإفطار، لأن المشاهدة أن المغمى عليه يتغذى به عدة سنين. نعم. فإن كان غير مغذ فهو محل نظر، والأولى للإنسان أن يستعمل ذلك في الليل إذا تمكن من ذلك. نعم. هذا شو بناول الماء، الله يبارك فيك. نعم. قوله: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لمن أراد الصيام الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، لأن الإمساك أنيط بتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر في الآية، والأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوع الفجر. نعم، حتى يتبين طلوع الفجر. قوله: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. نعم. المجامع في نهار رمضان يجب عليه كفارة مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة المجادلة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث رواه البخاري ومسلم. ويجب عليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا يقبل من تتحرك شهوته بالتقبيل، لئلا يعرض صيامه للإفساد. أسأل الله عليك الكفارة على ترتيب، ليس على تكفير. كفارة إيه بالترتيب؟ إن وجد رقبة يعتقها، يبدأ بها، فإن لم يستطع يصوم شهرين، يعني إن لم يجد رقبة يعتقها يصوم شهرين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يعني قصة الحديث هذا والأثر أن هذا الرجل يعني قال: لا أستطيع أن أصوم. ولا لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني زنبيل أو مكتل فيه يعني ما يقارب إطعام 60 مسكينا، قال: خذه فتصدق به. قال: أو على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه وتصدق به على أهلك. فالإسلام يسر، يعني الحمد لله. ترتيب هو صيام واجب. اي نعم، والله إذا كانت مطاوعة فعليها وعليه، أما إذا كانت مكرهة أين اغتصبها زوجها فالكفارة عليه فقط، لأنها هي مكرهة. أين قوله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، سواء كل وقت صائم أو غير صائم، في رمضان أو غير رمضان. أين لكن للصائم آكد، ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم. أي نعم. هذه الأمور محرمة في كل وقت وحين، ولكن حرمتها تتأكد في حال الصيام، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الله سبحانه وتعالى ما يوصف بالحاجة، لكن جعل حاجة عبده حاجته. يعني أن ليس للعبد ثواب صيامه، أي نعم لا يغني عنه ولا يوصف الله عز وجل بالحاجة، لأن الله غني سبحانه وتعالى عن العالمين، إنما المراد أن الله جعل حاجة عبده حاجته، والله شرع لنا هذه الشرائع لحاجتنا لا لحاجته هو سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم. يعني في تحليل يعني هذا القول ليس فيه رياء، لكن يخبره، يخبر هذا المشاتم أو هذا المساب السباب بأنه ما منعه عن المقابلة إلا أنه صائم احترام، وإلا يستطيع أن يقابله. أي نعم. يعني هذه هي أو هذا هو السر في قوله إن امرؤ صائم، ليس على سبيل المراءة لا، ولكن يقول أنا لست عاجزا عن الرد عليك، أي نعم، ولكني يمنعني الصيام. نعم. قوله: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب، وإن قل ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعل التمر، فإن لم يجد فعل الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطر صائما فله مثل أجره. نعم. يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إذا كان الجو غائما مثلا وغلب على ظنه أن الشمس غابت فله الفطر. ويدل لاستحباب تعجيل الإفطار قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. نعم. ويدل لتأخير السحور حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: كم كان بين الأذان والإقامة؟ قدر 50 آية. نعم. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالأذان في الحديث الإقامة، والمعنى أنهم أخروا السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين الإمساك الذي عند الأذان لطلوع الفجر وبين الإقامة قدر قراءة 50 آية. يستحب السحور وتحصل فضيلته بأكل وشرب وإن قل، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. يدل لما يكون به الإفطار حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يدل لفضل من فطر صائما حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أبو داود وقال: حديث حسن صحيح. رواه من؟ رواه الترمذي. من جاك أبو داود؟ نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم. قوله: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. نعم، في رمضان وفي غير رمضان. نعم، يستحب الإكثار من قراءة القرآن في لكن في رمضان آكد. نعم. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو صاحب السؤال هذا؟ اقرب اقرب الحين، جاي تستفتينا بالشيخ الأزهر؟ لا بس أنا ما أدري إنه منع، أنت تخبرنا بأنه منع. أي ليش؟ لأجل لئلا يؤذي، يعني له وجهة نظر فقهية. أقول حسن الجوار مطلوب حتى للنصارى، إذا كنت جار لنصراني أو يهودي فأحسن جوارك. أي له وجهة نظر فقهية. شيخ الأزهر فقيه إن شاء الله. نعم. الميكروفون حدث ولا أقول الميكروفون حدث ولا قديم؟ خلاص يعني إذا لا مشاحة في الاجتهاد، محل اجتهاد. نعم، ليس فيه نص. كان أعرف أحد المشايخ رحمة الله عليه من رئيس محاكم القصيم، يقال أنه في مسجده ليس فيه مكبر صوت. أي نعم، والله أعلم، حياكم الله. نعم. لا احتجم وهو محرم في رواية صائم، لكن زيادة كلمة صائم، يعني يقول علماء الجرح والتعديل أنها مقحمة. أي نعم. على كل حال، نعم، أفطر الحاجم والمحجوم، وش نقول فيها؟ أي نعم. يقول سمعنا حتى لو اختلفت طريقة الحجامة. أي نعم، ما دام اسمه حاجم خلاص. ما قلت بإجماع العلماء، قلت هذا الذي يظهر لي. وأما الشيخ فيقول يعني في الطريقة الحديثة لا يمص المحاجم، فقد لا يفطر الحاجم، وله نعم له وجهة نظر. نعم. ما مت إذا كان دمه كثيرا ينتقض وضوءه على مذهب نعم بعض الحنابلة. ما عاد عندي رطب وتمر، أنا أقول لك كل وكل وفرق، الرطب رطب والتمر يابس شوي، إيه ما الفرق بينه؟ هذا السؤال البارد. نعم يا أخي، لا تصور، الله يخليك لا تصور. نعم

دون أن يعزو فهو سرقة. أين؟ نعم الجرح الرواة جرح الرواة أما الجرح العام إذا طلب القاضي تزكية شخص أو عدم تشكيك إذا طلب القاضي. أما يعني الجرح الذي يعني هو جرح الرواة وقد تم تهذيب الكمال تقريب التهذيب تهذيب أي نعم تهذيب التهذيب تقريب التهذيب كتب الجرح والتعديل كفتنا هذا كله. لا إله إلا الله. ها المخالف مخالف يقال أنت مخالف يكفي لا تشتم زيادة. نعم يا شيخ يذكر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله أن لله حكمة في ذلك ويقول لعله خير اللهم اجعله خيرا. أين الله لطيف بعبده ألطف بعبده من الوالدة بولدها يعني يسلي نفسه بالثقة بالله عز وجل. أي نعم ويذهب شيئا فشيئا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا شيخ. نعم للمدينة أي ما لك أن تفك الحرام ارجع والبس الحرام مرة ثانية. أنت محرم معك زوجتك ولا لا؟ هي لا أمك ما عليك ولا. أي نعم المقصد أنت محرم الآن تذهب وتلبس الإحرام وأنت تعتبر نفسك محرم. إذا كنت حرمت كما أي خلاص قلت لبيك عمرة إيه فتبقى على إحرامك تفسخ الثياب تخلع الثياب. أي نعم وتلبس الإزار والرداء حتى تقضي عمرتك. أه؟ خلاص ما أنت مع أمك الآن إيه؟ مع أمك هي تحرم رحمة الله على أبيك لكن هي ستحرم بعمرة وأنت تحرم مثل وأنت محرم من الأساس. إيه؟ ثانية ليش لا ثانية إذا جئت بسفر آخر طفل يعني طفل سبعة أشواط بنية عن أبيك. نعم إذا جئتم بسفر آخر ممكن هي حرم السابقة حرمت عن نفسها أخذت عمرة سابقة. لا خلاص هذه العمرة عنها. نعم يا شيخ. ها ايه هو انك لا تخلف الميعاد تبي تنكر هذه الكلمة هذه ثابتة هذه ثابتة. اي نعم ذكرها الشيخ بن قاسم في حاجة الروض المربع ونسبها لشيخ الإسلام بن تيمية ثابتة. وفي القرآن إنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وش بعد؟ وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ووقف لا تقول ورسولا مثل أهل الإذاعة. إيش ثابتة؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه أثبت من الثوابت أثبت من وجودك. أي اللي رد عليه لما قال ورسوله قال قل ونبيا ورضيت بالله نعم ورضيت نعم بمحمد رسوله قال قل ورضيت بمحمد نبيا. أي نعم يعني بدل رسول بنبي. نعم الله المستعان. أي نعم أوقف عنده. الجائز غير المشروع. الجائز مباح مستوي الطرفين إن فعلت لا أجر لك وإن لم تفعل لا إثم عليك. مباح الجائز. والمشروع إما واجب أو مستحب. المشروع أما واجب أو مستحب فإذا فعلته لك أجر وإذا لم تفعل الواجب فعليك إثم. أي نعم فهذا معناه إهداء الثواب إهداء العمل العمل الصالح يعني للصدقة يعني التي تدخلها النيابة. أما الصلاة فما تدخلها النيابة يعني الصدقة والحج. نعم و ها